سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زالت الدروس في زكاة الفطر، وتقدم أنها سميت زكاة الفطر لأن سببها الفطر. سبب هذه الزكاة إتمام صيام شهر رمضان والإفطار منه ودخول شهر شوال، هذا هو سبب هذه الزكاة. زكاة بدنية وليست زكاة مالية. الزكاة المالية تقدمت أحكامها وتقدمت أنها متعلقة بالأموال، أما هذه فهي زكاة للبدن فقط. وهنا لما ذكر من تجب عليها أنها تجب على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير الذي يجد صاعا فاضلا عن قوته، لما ذكر هنا ذكر الجنين، والجنين معناه الحمل الذي في بطن أمه، سمي جنين لأنه مستتر. لفظة الاستجنان، هذه لفظة جننة، هذه تدل على الاستتار والاختفاء، فالجن سموا جنا لأنهم مستترون عن الأنظار، والملائكة يسمون الجنة لأننا لا نراهم، والجنين في بطن أمه سمي جنينا لأنه لا يرى. فهذه المادة، مادة جننة، هذه تدل على الاستتار وتدل على الاختفاء، فما دام الولد في بطن أمه يسمى جنينا لأنه مستتر ومختف عنا. فهذا الجنين أجمع العلماء على أنها لا تجب له الزكاة، لا تجب له زكاة الفطر، زكاة البدن، أنها غير واجبة على وليه أن يخرج عنه. لكنهم أجمعوا أيضا على أنه يستحب أن يخرج عنه، أن الإخراج عنه أنه فضيل وأنه مستحب، كما أجمعوا على أنه ليس بواجب. والجنين هذا كما تقدم لنا سواء كان لا يزال نطفة أو علقة أو مضغة أو أنها قد نفخت فيه الروح وصار آدمي، كله يخرج عنه حتى ولو كان نطفة، لأنه مستعد للنمو وأن يكون آدمي. ولذا قال ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه أخرج عن الجنين، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فأقروه على هذا، فدل على أن هذا هو إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تجب علي عنه، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. يعني يقول لو أوجبنا الزكاة، زكاة الفطر للجنين، لو أوجبناها أيضا أجل الأجنة في بطون الشياه وفي بطون المعز وفي بطون الإبل وفي بطون البقر، كان نحسبها أيضا إيش؟ نحسبها من الزكاة. كوننا ما حسبناها لأنها لا تزال أجنة في بطون أمهاتها دليل على أنه ليس لها أحكام المولود، فلا تجب فيها الزكاة. إذن الجنين لا تجب له الزكاة. قال ولا تجب له، لا تجب، ولا تجب لزوجة الناشز. الزوجة الناشز ما على زوجها زكاة الفطر، والناشز معناه المترفعة عن زوجها، النشوز الارتفاع، مكان النشز يعني مرتفع. فالمرأة المترفعة عن زوجها والعاصية لأوامره والتي ليست يعني في طاعته ومتخببة عنه، هذه ليس لها إيش؟ ليس على زوجها زكاة فطرها. زكاة فطرها ليس عليه منها شيء، كما أنه ليس عليه أيضا نفقتها وكسوتها ومسكنها، لأن النفقة هذه في مقابل العشرة، في مقابل العشرة. أما أنها ينفق عليها ويخرج عليها وهي متأبية ومتعصية على زوجها، لا، هذا ما يجب لها. إذن لا تجب لها الفطرة، لا تجب لها الفطرة. لكن إن كان نشوزها من أذية زوجها هو الذي حملها على ذلك بسوء العشرة وسوء المعاملة، فهذه يعني ناشزة بحق، ناشزة بحق. فاسرح يا أخي يا ابن حلال، استرح الله يبارك. فالمهم سلمك، المهم أنها إيش، أنها إذا كانت يعني نشزت على زوجها من إيش، من سبب من أسبابه ومن سوء عشرته، فلها كل شيء، لها النفقة ولا وعليه أيضا زكاة فطرها. يقول ولا تجب لزوجة الناشز لأنه لا تجب عليه نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها للصغر ونحن، يعني حتى ولو كانت حامل، لأن الحمل ما تجب له الزكاة، ما تجب له زكاة الفطر. يقول وكذا زوجة صغيرة، إنسان متعاقد على بنت ولكنها صغيرة، لا تزال ما هي محل دخول عليها، لا تزال في بيت أهلها، فهذه أيضا لا تجب عليه لا نفقتها ولا تجب عليه أيضا كذلك زكاة الفطر عنها، لأنها ما هي محل استمتاع، صغيرة ما دامت في الصغر هذه لا تجب لها، لأنها كالأجنبية ولو حاملة. ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها، يعني إذا كان الإنسان له رقيقة، يوم كان الرق، إذا كان له رقيقة وكانت هذه الرقيقة مزوجة، سيدها زوجها، سيدها زوجها، لكن لا يستلمها إلا بالليل، لا تقول هي بالنهار في خدمة سيدها، هذا أيضا لا تجب لها زكاة الفطر على الزوج، وإنما زكاته على إيش، على السيد، على سيدها، هذا اللي يعني إيش يستخدمها. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي بإذن من التزمه أجزأت، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. يعني يقول نعم زكاة الفطر تجب على الزوج وتجب للأب على الأولاد وتجب له على أمه وعلى أبيه إلى آخره، لكن لو واحد منهم أخرج الفطرة عن نفسه، أخرجها عن نفسه تجزي، لأنه هو المخاطب، امرأة زوجه أخرجت زكاة فطرها ولا يعني جعلت زوجها هو الذي يخرجها، أخرجتها هي بنفسه تجزي عنه، ما يقال إن لا هذه واجبة على الزوج وأنت ما هي واجبة عليه، فأنت اكتفي بزوجك ولا يحل لك، قال لا هي المسؤولة عنها، هي المخاطبة بالشرع عنها، إذن هي المخرج، إذا أخرجت أجزأت. ومثل ذلك الأب، ومثل ذلك الإبن، ومثل ذلك يعني الأخ، كل من تعوله إذا أخرج عن نفسه أجزأت. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. عاد فيه ناس ما تلزمك فطرته، أجنبي أو قريب منك، لكن نفقته ما هي واجبة عليك، رحت أنت وأخرجت عنه من دون استئذان ما تجزي، لأن هذه زكاة لابد لها من النية، أنت يعني ما استأذنته، يعني عندك لك أخوان، لك ابن عم، لك مثلا أقارب، ورحت وقلت هذه الفطرة عنه، أخرج الفطرة عنهم، وأنت ما استأذنتهم ولا كنت تمونهم، ما أنت اللي تنفق عليهم، هم الذين ينفقون على أنفسهم، ولكنك رحت أنت وأخرجت الزكاة، زكاة الفطر أخرجتها عنهم، ما تجزي، لأن هذه عبادة، زكاة الفطر عبادة من العبادات، فهم لا بد لها من النية، أن تنوي عنهم هذا لا يكون، لا بد هم الذين ينوون ثم يخرجون، لكن لو استأذنتهم أو قلت لهم سأخرج عنكم زكاة فطركم مع زكاة فطرنا، يعني أفطر عنكم، كأذى أجزأ، لأنهم أذنوا لك في ذلك. ولذا قال ومن أخرج عن مال لا تلزمه، مفهومها الذي تلزمه ما يعني يلزم، يعني بيتك أولادك وبيتك أهلك وبيتك، يعني إذا أخرجتها وأنت ما قلت لهم أني أخرج عنكم الزكاة، ما يحتاج، أنت اللي تمونهم وأنت المسؤول عنهم، فأنت إذا أخرجت كافي لو ما استأذنتم. لكن إذا كان لا إلا ما هو تحت رقابتك ولا تحت نفقتك ولا تحت مؤونتك وأن تخرجت عنهم بلا إذنهم فهذه لا تجزي, هذه لا تجزي إلا بإلا إلى أذنه. ومن أخرج عمن لا تلزمه, شوف من لا تلزمه فطرته بإذنه بإذنه أجزأت, وإلا يعني وإلا من دون إذنه لا تجزي. متى تجب الفطرة؟ متى تكون واجبة؟ قال وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر, ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر, والإضافة تقتضي اختصاص والسببية. هذا وقت وجوبة, يعني إذا غربت شمس آخر يوم من, من, من رمضان يعني ليلة العيد ليلة واحد من شوال, هنا في بهذه اللحظة وجب الزكاة فطر. لو مات قبل ذلك ما وجبت, لو مات قبل هذا ما وجب الزكاة الفطر. لو مثلا ايش, لو يعني مثلا فارق زوجته, لو كذا ما تجب فطرته. لكن لو فيما بعد يوم غربت الشمس توفي يوم غربت الشمس وحي موجود, ولد قبل الغروب, ولد المولود قبل الغروب ولو بثواني, لو بثواني وجبت لأنه موجود وقت غروب الشمس. فإذا كان أنه موجود وقت غروب الشمس وجبت, بعد ذلك لا تجب. ولهذا قال وتجب الفطرة بغروب الشمس, هذا هو وجوبها, هذا هو وقتها, هو الذي يدخل وقتها فيه, بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافته إلى الفطر, والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. وأول من يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر, يفرع عليه. قال فمن أسلم بعده أي بعد الغروب لا تجب له, لأن يوم غربت الشمس هو كافر, يوم غربت الشمس هو كافر ما تجب له الزكاة. فما أسلم إلا بعد أن غربت الشمس إذا لا تجب عليه الزكاة ولا تجب على موليه. فمن أسلم بعده بعد الغروب أو ملك عبد, ما اشترى العبد إلا إيش, إلا بعد ما غربت الشمس, أو ملك عبدا بعد الغروب, أو تزوج ما عقد على زوجته إلا بعد أن غربت الشمس من ليلة العيد, أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب, أو ولد له المولود ما جاء إلا بعد غروب الشمس, يوم تغرب الشمس وحمل حمل في بطن أمه, نعم بعد الغروب, لم تلزمه فطرته. لأن هؤلاء المذكورين كلهم لما غربت الشمس ما كانت تجب عليه, ما كانت زكاة الفطر تجب له, كان هذا كافر وهذا رقيق لم يدخل في ملكك, وهذه الزوجة لم تعقد عليها لا تزال يعني عند أهلها, وهذا مولود لا يزال حمل في بطن أمه, إذن لا تجب له, لا تجب له, لأنهم كل هؤلاء هذول ما جاءوا إلا إيش بعد الغروب, بعد غروب الشمس. قال لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود السبب, لعدم وجود سبب الوجوب. وإن وجدت هذه الأشياء قبله, ولد المولود قبل الغروب, تزوج قبل الغروب, نعم اشترى العبد قبل الغروب, وإن وجدت هذه الأشياء قبله وقبل الغروب لازمت تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب, يعني وجد السبب. طيب متى تخرج زكاة الفطر؟ متى تخرج؟ اختلف العلماء في وقت إخراجها, فمذهب الإمام أبي حنيفة على أنها يجوز تعجيلها لحولين, عام كزكاة الماء, زكاة الماء النبي صلى الله عليه وسلم قبلها لحولين, قبل زكاة عمها العباس بن عبد المطلب قبل زكاته لحولين عجلها. يقول أبو حنيفة رحمه الله إن أيضا زكاة الفطر إنه يجوز تعجيلها قبل حولين, هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. مذهب الإمام الشافعي أنها تجوز من دخول شهر رمضان، إذا دخل رمضان جاز إخراجها قبل رمضان ما يجوز، ويجوز إخراجها في كل رمضان. مذهب الإمام مالك يقول لا تجوز إلا إذا غربت الشمس، مثل إنسان يصلي قبل أن يدخل وقت الصلاة ما تصح صلاة، هذا وجه نظره، وجه نظره هكذا يقول إن وقتها محدد بالغروب، إذا لا تجوز قبل الغروب، كما لو صلى الإنسان قبل إيش؟ قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. مذهب الإمام أحمد أن هذا وقتها، ولكن وردت آثار أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا طيب، هذا قول طيب في الساعة، ما دام أنه عمل الصحابة أنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين هذا عمل جيد، لأنه يمكن إعدادها ويمكن طحنها ويمكن طبخها ويمكن كذا، بخلاف إذا ما أخرجت إلا بعد الغروب ما فيه وقت يعني لأن تهيأ حتى توكل يوم العيد، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. إذا ما أخرجت إلا وقت ضيق ما حصل الإغناء ولا حصل الإطعام في يوم العيد، فكونها مثلا إيش تخرج قبل العيد بيومين هذا قول حسن، وما دام والحمد لله أنه عمل الصحابة وهم رضي الله عنهم هم القدوة. قال ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، يقول معجلة شف يعني معناه أن وقتها هو الغروب، هذا وقت الصلاة، بيومين فقط، لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يعطي يعني وكانوا يعني الصحابة بيوم أو يومين، ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. هذا يرد على كلام الإمام أبي حنيفة ويرد على كلام الإمام الشافعي من أنها يجوز إخراجها، هذا قبل بعامين وهذا قبل بشهر واحد. يقول لمن أعطيت في هذه المدينة، يقول فات الإغناء، إننا نغنيهم يوم العيد عن السؤال، وأنهم حتى لأن يوم العيد مظهر من مظاهر الإسلام، فيها التجمل وفيها اللبسة الطيبة وفي كذا، وكل إنسان مهما كانت حالته المادية يحب أنه يظهر مظهرا جميل، ويحب أنه يظهر مظهر الغنى، تشوفهم بأثاثاتهم وبيوتهم واللي قدمونها وكذا، فكون أنه يعني كون ما عندهم شيء وأنهم أكلوها قبل بشهر أو بعام أو كذا، يعني معناه أنه ما يعني فاتت هذه الفرصة، الفرصة هذه فاتت عليهم، فاتت عليهم. وعلم من قوله فقط أنها لا تجزي قبلهما، يعني ما تجزي عد قبل بثلاث أيام، لا لابد من يوم، لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، يعني يكون أنه يخرجها يوم العيد ليلة العيد قبل أن يذهب إلى الصلاة هذا هو الأفضل، ولكن الأفضل هو السعة، هذا هو الأفضل السعة. لحديث ابن عمر السابق أول الباب، وتكره في باقيه، يعني تكره في باقي يوم العيد، يخرجها الضحى، يخرجها الظهر، يخرجها العصر. مذهب ابن حزم أنها لا تجزي، لأن الحديث صريح، فإذا صلى العيد فإنها صدقة من الصدقات، يعني عد ما صارت فطر من الفطر، وإنما صدقة عادية، صدقة عادية، والفطر وزكاة الفطر فاتت عليه، هذا هو الذي يدل عليه الدليل. ويقضيها بعد يومه ويكون آثما، يعني إذا فات عن وقتها قضاها، لأن هذه من الزكاة الواجبات، ولكن صفة إن فات الوقت فعليه إثم، فعليه إثم تأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وخالفة أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. هذه كثير الناس يسألون عنه، المسألة هذه كثير الناس يسألون عنه، يقول إذا كنت في بلد، إذا كنت أنا في بلد وأريد مثلا أن أخرج زكاة أهلي أو أولادي، هل أخليهم يخرجونها في مكانهم؟ يقول لا، لك أنك تخرجها بالمكان الذي أنت فيه. مثلا إنسان جاي يعتمر وأهله هناك، له أنه يخرج زكاة نفسه وزكاة من يمون في مكة وفي البلد الذي هو فيه، له هذا، وله أن يوكلهم ويقول أخرجوها في البلد الذي هم، جائز هذا وهذا. لكن الإنسان إذا أراد مثلا يحتار وأراد مثلا يعني يستيقن من إخراجها وأراد أن يخرجها في البلد الذي هو فيه يجوز، سواء مكة أو غير مكة، إذا كان مسافر عن أهله وأراد أن يخرجها في المكان الذي هو فيه يجوز، يجوز ذلك. وإن أراد أن يخرج عن نفسه وهم يخرجون عن أنفسهم في البلد الذي هم فيه أيضا يجوز، كل هذا جاي، كله في الأمر سعى. ولهذا قال ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه، يعني في المكان الذي هو يقيم فيه. بعد عن فيها أسئلة بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله فضيلة شيخنا خير الجزاء. سائل يقول ما مقدار النصاب لزكاة المال بالريال السعودي، والرجاء توضيح كيفية معرفة مقدار النصاب. الزكاة بالريال السعودي تقدم لنا أنها بالفضة أنها 200 درهم، 200 درهم، وأن الريال 9 دراهم، وبهذا يكون النصاب بالريال السعودي، أول النصاب يكون 56 ريال، إذا بلغ 56 ريال هذا هو أول نصاب الفضة. سائل يقول أحسن الله إليكم، يلاحظ على بعض النساء استعمال الطيب والملابس اللافتة للنظر، وكما لوحظ انتشار النقاب، أأمل التوجيه بما ترونه حفظكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله وبيوتهن خير لهن، فالبيوت للنساء خير من المساجد ومزاحمة الرجال. وإذا كان لابد ويقولن مثلا إنه ما يصير عنده النشاط بالصلاة ولا نشاط ويريد سماع القرآن وسماع الذكر، هذا فالواجب على المرأة أنها لا تخرج بهذه الكيفية، بكيفية أنها متجملة ولابسة ثياب زينة ومتعطرة ومتطيبة، هذا حرام عليها، ترجع مأزورة، بدل ما أنها تأتي تريد الأجر ترجع والعياذ بالله بل وزر. فالواجب عليها لبس البذلة وهي اللباس العادية، ومع هذا أنها أيضا تتحفظ وتتصور، وأيضا تبتعد عن قرب الرجال ومزاحمة الرجال حتى لا تفتتن هي بنفسها ولا تفتن غيرها، هذا هو الواجب. إذا أرادت بخروجها والإتيان إلى المسجد أرادت بذلك الأجر من الله. سائل يقول هنالك من يتبول والعياذ بالله في أماكن الوضوء داخل الحرم، أرجو التحذير من ذلك والتنبيه. هذا لا يجوز، هوى المسجد مثل قراره، الهوى تابع للقرار، كما أن قرار المسجد وأرض المسجد يجب احترامها أيضا قرارها يجب كذلك. فلا يجوز مثلا والعياذ بالله أحد يتبول أو أحد يعني إذا أو يغسل ثياب وسخة نجسة يغسلها مثلا في المسجد أو في مياه المسجد أو الحرم أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا حرام لا يجوز والعياذ بالله. سائل يقول: يقوم بعض المصلين بفرش مصلياتهم ويحجز المكان، أرجو تبيين حكم ذلك. وهكذا بعد، إن الإنسان مثلا يتقدم إلى المسجد ويضع مفارش لأناس متأخرين، هذا لا يجوز أيضا، هذا ما يجوز، وهذا يعني يعتبر اغتصاب للمكان، هذا اغتصاب للمكان فلا يجوز لهم. ونسمع أنهم بعضهم أنهم يأخذ على هذا أجر، هذا الأجر حرام، هذا الأجر حرام، فهذا فمن سبق إلى مباح فهو أحق به، ومن سبق إلى ما لم يسبق غيره فهو له. فلا يجوز مثلا الإنسان يتحجر الأمكنة، والأمكنة الطيبة يتحجرها لأناس يتأخرون أو لا يأتون لذا حتى أنه إيش يمسكها ويحجزها لهم، هذا حرام ولا يجوز. بعض العلماء أفتى أن الصلاة أنها لا تصح، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كلام لبعض أهل العلم أن المصلي في مثل هذه الأماكن أنه صلى في مكان مغصوب وأنها لا تصح الصلاة فيه. سائل يقول: ما هو حكم سجود التلاوة؟ هل يقف إذا كان يقرأ أم يسجد ولا يقف لها؟ سجود التلاوة سنة فضيلة وليس من الواجبات، سجود التلاوة سنة وليس بواجب، ولكن الأفضل إذا كان الإنسان إذا مر بآية سجدة أنه يسجد، سواء كان جالس أو واقف أو حتى إذا كان يطوف يذهب إلى حاشية المطاف ويسجد. أما إذا كانت زحام وكذا فالسجود ليس بواجب، ليس بلازم، فإذا تركه لا شيء عليه. سائل يقول: منحت مبلغ 100 ريال لا أدري هل هي صدقة أم زكاة أم هبة، مع العلم أنني لا أستحق الزكاة أو الصدقة، فهل يجوز لي إخراجها لأهل الصدقة والزكاة؟ نعم، يوزعها إذا وجد مثل هذه يتصدق بها، هذا هو هذا وجه التبرئ منها. سائل يقول: قدمت من دمشق واعتمرت، هل يجوز أن أعتمر ثانية عن والدتي؟ يجوز هذا لا بأس. سائل يقول: ذكر صاحب الروض أن زكاة الفطر لا تجب على من لم تجب نفقتها لصغرها ولو كانت حاملا، فكيف يتم التعليل بأنه لا تجب زكاة الفطر على من تم العقد عليها وليست بحامل ولا محلا للاستمتاع؟ ولو كانت حامل، ما هي عائدة على الصغير؟ قالت ولو كانت حامل ليست عائدة على الصغير، عائدة قولوا ولا تجد لزوجة ناشز ولو كانت حامل، عائدة هنا ما عادت على الصغيرة، الصغيرة حكمها واحد حال، وقالوا ولو كانت حامل، قال المؤلف أمر يعود على الناشز، يعني ولا تجب الزكاة لامرأة ناشز ولو كانت حاملة، لأن في شبهة، كأن واحد يقول إذا كانت حامل كيف لا تجب لها وفي بطنها ولد؟ قلنا الولد هذا إخراج الزكاة عنه استحباب ما هو واجب، أما هي ما دامت واجبة وعاصية على زوجها فلا تجب لها، أما قول ولا الصغيرة فهذا حكم آخر. امرأة نوت أداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان من بلدها، وجاءها الحيض يوم سفرها من بلدها، وبالفعل جاءت إلى الحرم، هل يجوز دخولها إلى المسجد من غير أداء مناسك العمرة أم لا يجوز دخولها إلى المسجد، ومتى تؤدي المناسك؟ ما يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض، المرأة الحائض لا تدخل المسجد ولا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ما يجوز لها ذلك. وأما إذا جاءها الحيض هذه يمكن أنها تحرم بالعمرة ولو كانت حائض، وإذا وصلت مكة بقيت على إيش؟ على إحرامها، وإذا طهرت اغتسلت ونزلت وطافت للعمرة وسعت للعمرة وقصت من رأسها، أخذت من رأسها وتمت عمرتها. سائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: استغفر تفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. وإن أفتاك وأفتوك، يعني معناه هذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلال والحرام، يقول هالنبي استفتي قلبك، شف أنت هذا الأمر اللي أنت مقد من عليه، أنت مرتاح له وتشوف أنه جائز وتشوف أنه حلال، فأنت افعله، تشوف إن نفسك أنها يعني متكرهة له، وأنه يعني شاكت في جوازه، شاكت في صحته، وأنك يعني، فأنت لا استفتي قلبك في هذا، فأنت لا تقدم عليه، لا تقدم على مثل هذا. أين هذا معنى استفتي قلب؟ يعني إن العقل السليم يوافق إيش الشرع الصحيح. فإذا كان الإنسان يرى أن هذا الأمر الذي مقد من عليه أنه أمر واضح، مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، يعني الحلال أمره بين افعلوه، والحرام أمره بين اجتنبوه، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالذي يعني الأشياء المشتبهة، الأشياء كذا، يعني الورع الابتعاد عنها، هذا يسمى ورع، يعني